إنما أنت نذير. وأخبتوا إلى ربهم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما إن افتريته فعلي إجرامي فتعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فقال ربي وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك وبركات عليك.

كأن لم يغنوا ثمود كفروا ربهم فلا بعدا لثمود ولقد جاء يجادلنا في قوم لوط

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة فلا بد لمدينة كما وَإِنَّ جهنم من الجنة وقل للذين لا يعلمون